الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم ووفقهم الله لكل خير، وكذا في أنه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم وحفظهم الله. بارك الله فيكم. يقول: زوجة ماتت ولها زوج وأم وأب وأخ. ماتت ولها زوج، الزوج له الربع، الزوج له عفوا الزوج له النصف، ليس لها أبناء، لها زوج وأم وأب وأخ وأخت. الزوج له النصف، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والأم لها السدس، قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فرجعت الأم إلى السدس. فالزوج له النصف والأم لها السدس والأب له الباقي، الأب له الباقي. بارك الله فيك. قل: أشتغل في مطبعة إذا كانت متخصصة في هذا العمل، ابحث عن عمل آخر أفضل لك. بارك الله فيك. ممكن أصلي القيام بعد صلاة العشاء مباشرة؟ قل: هذا لما اعترى الإنجيل من التحريف، لما اعتريه من التحريف. ممكن أصلي القيام بعد صلاة العشاء مباشرة والشفع الوتر كما نصلي فرضا، ممكن، لا مانع من ذلك. كيف تعتد المتوفى عنها زوجها؟ هل يجوز لها الخروج من البيت؟ أختار رأي القائل بالجواز، ورأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنقول عن علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. هذا وإن كان قد ورد عن ابن عمر القول بإلزامها بالمكس في البيت، وينقل عن نبيه بسند في مقال، وعن ابن مسعود وعن عثمان، إلا أن أم المؤمنين أعلم بذلك، إلا أنه ينبه على أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لو ثبت لكان حاسما لمادة النزاع، ولكنه ضعيف الإسناد. حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، الأمر في ذلك واسع، ويرى إخواني تشددوا في هذا الأمر ما بين مجيز ومانع، والأمر أسهل مما يتصورون، فلم يرد عن النبي نص بأمر ولا بمنع. وأصل رفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا كما هو واضح، سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل الطرق التي وردت في سبب النزول هذا فيها مقال، ولكن بمجموعها تحسن عند فريق من العلماء. حاصلها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه الاتيان بصدقة بني المصطلق، الاتيان بصدقة بني المصطلق، فرجع من الطريق وقد منعوني الصدقة وكادوا يقتلونني، فجاء القوم بصدقتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما جاءنا من أحد يا رسول الله بعد أن كان النبي رتب لهم غزوة تغزوهم. نعم، حكم أن يتخلف عن صلاة الفجر فقط. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيدي لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قل طلبة الطلاق بعد العقد لبخل الزوج ومعاملته القاسية وإهماله، فماذا يحق لي؟ هذه قضية تسمع من الطرفين، إن كان هو المطلق لكن نصف الصداق المتمثل في الشبكة، نصف الشبكة ونصف الآخر نصف العفش الذي كان سيأتي به زوج. أما إذا أنت طلبت الخلع لغير سبب قوي واضح فتردي له صداقه بارك الله فيك. هل يجوز أن أردد مع أذان الهاتف؟ نعم، يجوز أن تردد مع أذان الهاتف. شخص عليه أيام من رمضان ولا يستطيع الصيام بسبب مرض عنده، فما الحكم؟ إذا كان المرض يرجى زواله، يرجى برؤه، فعليه أن ينتظر ويعيد الصيام، لقوله تعالى: فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه أبدا، فحينئذ يقول العلماء إنه عفوا المريض هذا يطعم مكان كل يوم مسكينا، وذلك لأثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسنى كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا إلا ما تقدم به السن، ولا أرى دليلا صريحا على ذلك، فالأمر في ساعة، وإن فعل فعل أنس فهو حسن والله أعلم. هذا وقد قال ابن عباس في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، أن الآية لم تنسخ، وأنها في حق الشيخ الكبير والمرضى والحامل ومثل هذا الشخص المذكور، إلا أن جماهير العلماء قالوا قولا آخر في تفسيره: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكانت في أول الأمر الذين يستطيعون الصيام ولا يريدون أن يصوموا فعليهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين إن أرادوا ذلك، لكن بعد ذلك نسخ ذلك بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طلقها زوجها بعد سنتين ردني بولي من الشارع ورفض أي ولي من أهلي، الزواج باطل، مات في روسيا وسوف يتم تشريعه وغسله وتكفينه وتحنيطه هناك. هل القائمون عليه مسلمون أم ملاحدة؟ إن كان القائمون على ذلك أهل إسلام يغسلون ويكفنون ويحنطون فلا بأس أن تجتزئوا بذلك، إذا كانوا ملاحدة إذا كان بالإمكان إعادة الدفن، عفوا إعادة الغسل، وإذا لم يكن بالإمكان يممتموه وصليتم عليه والله أعلم. حكم قولي بعد أذان الفجر أصبح ولله الحمد، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة حديث: لا يجامع أحدكم وعار كالبهيمة، لا يثبت هذا الخبر ولا أعلم له سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتستر أفضل لحديث الرسول: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حكم طلاق السكران: طلاق السكران لا يقع، إنه أشبه المجنون، ولما كان طلاق المجنون لا يقع فطلاق السكران لا يقع لغياب العقل، ولأن النية لم تحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن كان السكران يفارق المجنون من ناحية أنه الذي تسبب لنفسه في غياب العقل. كيفية تيميم الميت، كيفية تيميم الميت، أنت ستضرب وجهك في التراب كما تضرب أنت وجهك في يديك في التراب وتمسح وجهه وتمسح وجهه وكفيه إن استطعت ذلك، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل للثيب تزويج نفسها؟ ليس لها أن تزوج نفسها إلا بوليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليه. أما حديث الثيب أحق بنفسها يعني في النطق والتصريح، أما البكر فيجتزأ منها بالسكوت، والله أعلم. مشروعية المواعظ وقت دفن الميت، إن احتاج إليها فعلت وإلا تركت. من قال من علمني حرفا صرت له عبدا، وما رأيك في المقولة؟ لا أعلم من قالها لكنها مقولة باطلة. العبودية لا تكون إلا لله وحده، العبودية لا تكون إلا لله وحده. دليفري وجمعت 1000 جنيه لشركة لكنها أغلقت ولا أعلم، لا تعلم ماذا ولا أعلم عنها شيئا. أحفظ المال معك لمدة سنة، فإن أتت الشركة إن توصلت إليها رددت المال إليها، وإلا فشانك به إلى أن تجدها تسدد لها، والله أعلم. ما حكم ترتيل خطبة الجمعة؟ هذا تكلف ولم يرد وخلاف السنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه كان يرفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هل يجوز عمل العقيقة في بلدة إفريقية؟ نعم يجوز ذلك، لكن عملوها هنا أفضل، لأنك ستأكل منها وتطعم من يجاورونك وتطعم الفقراء الذين تعرفهم، وإن كانت الأخرى جائزة. لا يجوز حل السحر بالسحر، لا يجوز فك السحر بالسحر، وهذا ضلال. يعالجون الصمت مرجلني بقراءة بعض التمتمات، البعض يقولون يقرأ القرآن، كل هذا دجل. معالجة الصمت بالبيضة والدجل الذي عليها كله دجل. هل يحرم مبيت المرأة وحدها؟ لا يحرم مبيت المرأة وحدها. هل علي إثم لو أخذت حقي من ماله دون علمه؟ عفوا، اشتغل في السعودية والكفيل ما يعطيني أيام الجمعة إجازة كما ينص قانون العمل. لا، انظر إلى العقد المبرم بينك وبين الكفيل. العقد المبرم بينك وبين الكفيل، ما العقد المبرم بينكما؟ والله يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. إن استطعت ألا تتعامل بيعا وشراء مع المنتجات الفرنسية فهو أفضل، وإن كانت تعامل جائزا، لكن من لزجرهم ورضعهم لكونهم ينالون من نبينا محمد ولا يظهرون توبة من ذلك، بل أعداء للملة والدين. وإن كانت تعامل معهم جائزا، إلا أن عدم البيع والشراء معهم أفضل لإنزال النكاية بهم لعلهم ينتهون، هذا أقل ما نصنعهم. آخر وقت العشاء، أختار القول بأن آخر وقت العشاء هو صلاة، وأن تدرك من العشاء ركعة قبل الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في المواقيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة الأخرى. وما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة، والله أعلم. زكاة البيت لو اشتريته لإيجاره، ليس على البيت المشترى للتأجير زكاة، والله أعلم. قلت لزوجتي إذا لم تذهبي إلى بيت أهلك لم نرجع من سفري على المنزل بعد الحلف بالطلاق كتابة، إذا لم تذهب إلى بيت أهلها ماذا قلت؟ قلت لا علي. وضح السؤال، إن كان وعد أنك ستطلق لك أن تخلف الموعد، إذا كنت أقسمت لك أن تكفر عن يمينك ولا تطلق. حكم إحلال السيارات، ما زلت في انتظار تقرير عن صورة العقد الذي يتم في هذا الصدد. أسير الحياة ماذا يقول؟ ما؟ ما أحذفه؟ شيء ولا بقى؟ كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. توفي الرسول، وهنا فيما يقرأ من القرآن هذا في صحيح مسلم، إلا أن الخلاف قائم في عدد الرضعات المحرمات. كم رضعة تحرم؟ يرى الجمهور أن رضعة واحدة مشبعة تحرم، قول الله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر عددا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يذكر ربي عددا. والحنابلة يرون أن الذي يحرم إنما هو 3 رضعات. الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة والأملاجتان، فقال الذي حرم إذن هو 3. الشافعية يرون 5. الإنفاق على والدي، ولكن زوجتي تغضب لأني لم أشتري لها بيتا وتعيش معي في بيت العائلة، هل مع زوجتي حق؟ يعني عفوا، هل أنت في بيت العائلة في اختلاط أو ليس في اختلاط؟ إذا كان في اختلاط فمعها حق، إذا كنت في شقة مستقلة في بيت العائلة وشقتك مستقلة ليس لها حق في ذلك. والخالتي لم تصم رمضان بسبب المرض، وبعد انتهاء شهر رمضان توفيت، ماذا يجب أن تفعل؟ والخالتي لم تصم رمضان بسبب المرض، وبعد انتهاء شهر رمضان توفيت، ماذا يجب أن نفعل؟ إذا استمر بها المرض ولم تشف زمنا تستطيع القضاء فيه، فلا شيء علي ولا على أوليائها، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وهي لم تعش إلى الأيام الأخر ولم تشف يمنا تخاطب فيه بأنها تستطيع في الأيام الأخر. وذهب بعض العلماء مذهبا آخر فقالوا يصوم عنها أولياؤها في هذه الحال، قالوا لحديث الرسول من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل يجوز للأب أن يكتب بيعا وشراء شيئا من التركة في حياته لابنه الأكبر، لأنه قد عمل سنوات قبل إخوانه الصغار عمل معه، يعطيه مقابل هذا العمل على وجه التقريب؟ ما حكم ترك الجماعات في المساجد لمن خاف الإصابة بفيروس كورونا؟ جائز، هذا الحديث للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما حكم ترك طيب زوجة أشرت على هذا. حكم عمل الليزر للمرأة من أسفل التباعل، كانت ستتكشف على الرجال، العورة ستنكشف أمام رجل، لا يجوز ذلك حتى أمام امرأة، لأن النبي قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، لا يجوز لها النظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورة. حكم إلقاء المرأة للشعر وظهورها على مواقع التواصل، لا أرى ذلك جائزا لها، لما تلقي الشعر في المجامع النسائية الشعر الحلال لا بأس في المجامع النسائية. ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟ الموسيقى ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، من قوله يستحلون فهم التحريم. هل يجوز ذبح العجل كعقيقة وصدقة عن ميت؟ هل يجوز ذبح العجل كعقيقة وصدقة عن ميت ونذر إن كان لسبعة أشخاص كل شخص بنية خاصة؟ العقيقة عن الذكر سبعان، والصدقة أنت تحددها عن الميت، والنذر أنت الذي تحدده، فبين يعني هي سبعة أسباع، سبعان للولد الذكر، سبع للبنت، بعد ذلك وضح ماذا تريد. الضحى أربع ركعات متواصلة أم ركعتان ركعتان، على ما تريد. أما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزيادة النهار شاذة. سنفرغ لكم أيها الثقلان ثقلان الإنس والجن، وقال العلماء كقتادة وغير ما بربنا من شغل، يعني لا ينشغل بشيء عن شيء، لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير، إنما تهديد قوي. قد قال تعالى قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، عفوا، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فالله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. هل يجوز أن أعيش في السويد إذ بلدي فيها حرب سوريا؟ ولا يمكنني أن أدخل تركيا ولكن شق على الأطفال بسبب اللغة؟ يجوز آنذاك لاختيار أخف الأضرار. مخطوبة ولا يكتشف أن الخاطب يشرب، والبنت مصممة على عدم تركه، فجرت منكم البنت ماذا ستصنعون؟ يعني فتاة تريد أن تشرب سكيرا هربيدا، حسب الله. إن لم تكن هناك مفسدة أعظم لا تضعون أيديكم في أيدي هذا الخاطف. إخفاء الزواج الثاني عن الزوجة في غش لها، حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني اقتصد في المحبة، كهونا ما اقتصد في المحبة واقتصد في البغض. لكن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشطرنج ليس فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إن سنده ضعيف، وبالله التوفيق. هل قد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم اللعب بالشطرنج لما يستتبعه من إرهاق ذهني وعقلي بلا فائدة؟ ويرى ابن تيمية الكراهية فقط، قال مع ابن تيمية في هذا الصدد، والله أعلم، لعدم وجود نص قطعي في التحريم. هل تختن بنت 18 سنة بكرا أو بعد أن تتزوج الختان على حسب حالها، إن كانت تحتاج إليه بإشارة الطبيبة لذلك فختنت وإلا تركت، وليس هناك سن معين لهذا الختان. حكم من يتمنى الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. فتمني الموت لغير علة يكره، أما إذا خيفت الفتنة في الدين فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وقال سحرة فرعون لما أمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. لو طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها وهي لا تطيق الأمر، هل عليها إثم؟ ستكون إذا لا تأثم، لكن ستكون مختلعة. أم إذا وافق الزوج على الطلاق فلا تأثم، إذا لم يوافق ستختلع ولم تأثم أيضا. حديث المختلعات هن المنافقات لا يصح، وحديث أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير مباسم حرام عليها رائحة الجنة لا يصح كذلك، ولكن عموما الصلح خير، والله أعلم. هل يؤجر الشخص وينال رضا الله في الذكر وهو سرحان؟ إن شاء الله يؤجر، لكن ليس الأجر كمن تفكر وتدبر. لا يصوم رمضان لمرض عضال أو عضال كما يقولون. هل يجوز إرسال مالا بدلا من الإطعام لبلد آخر؟ المهم أنه لا يوجد فقير هنا، يجوز مال وكل من يشتري لك. على أي حال هذا فضل منك، لأنه لا دليل على أن المصاب بمرض مزمن يطهم، إلا في أهل أنس لما أسن كان يطهم وكان كل يوم مسكينا لما عجز عن الصيام رضي الله تعالى عنه. هذا هو الوارد عن ابن عباس يفيد ذلك، لكن استدلاله مخالف من الجماهير. واستدل ابن عباس بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها ليست بمنسوخة، إنما هي باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، إلا أن الجمهور خالفوه في ذلك فقالوا إن الآية منسوخة، فكانت في أول أمر فرض الصيام: من شاء صام ومن شاء أفطر أطعم ما كان كل يوم مسكينا، إلى أن نزل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخ التخيير. لعبة بنك الحظ للأطفال فيها حجر نرد، يلقي الطفل في بداية اللعبة ليجوز اللعب بها. والنبي قال: من لعب بالنرد شير كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، في شحم خنزير ودمه. لهل يتجاوز للأطفال؟ لولا أيضا يبعدوهم، وأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. امرأة باعت حلقا من وراء زوجها، هل يجوز مع العلم أنه اللي جايبه؟ إن كان قد أهداه لها هدية فيجوز لها ذلك. أما الأولى أن والأجلب للمودة والإحسان أن تستشيره في ذلك. هل يصح الصيام بغير رمضان دون نية مسبقة؟ يصح الصيام في النافلة مع عدم تبييت النية، مع عدم تبييت النية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسأل: هل عندكم طعام؟ فيقال: لا. قال: إني إذا صائم. هل الصلاة تجوز وراء حليق ومسبل؟ نعم الصلاة جائزة. هل يجوز قص الشعر من الحاجب؟ هل يجوز قص شعر من الحاجب؟ إن دعت إلى ذلك حاجة كان يكون طويلا يغطي العين أو يؤذي القص أهون من النمص. النمص هو الذي جاء فيه المنع. طلبت منه تطليق الزوجة الثانية وخيرته طلق، طلق ورجع تزوج الثانية في السر، الأولى آثمة؟ النبي عليه السلام يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، فهي آثمة لهذا الطلب، وهو أيضا لم يصب بل هو شخص في جبن، لأن الزواج يعلن. متى ترفع الإصبع في التشاهد والنظر يكون للإصبع أم للأمام؟ في ذلك أكثر من قول للعلماء، هل ترفع الإصبع بقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ بهذا قال الجمهور، قالوا حتى يتفق اللسان مع القلب مع الإشارة، لسان مع القلب مع الإشارة. ومن وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير تقييد بالصلاة أنه كان إذا قال لا إله إلا الله أشار بإصبعه وقال علامة التوحيد. هذا والعلماء مختلفون في هذه المسألة أيضا، فمنهم من يقول في التشهد بطوله، ومنهم من يقول عند الدعاء، والأمر في ذلك كله واسع. ولم يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر حتم، والله أعلم. ما الوحدة المحرمة؟ الأخ إيهاب يسأل وحدة محرمة، ليست هناك وحدة محرمة فيما علمت يعني. ويبني على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو ينام الرجل وحده. يا إيهاب، هذا الحديث بهذا اللفظ معلول، وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فهذا تحذير من السفر في الفلوات في الصحاري وحدك. لكن حديث نهى عن الوحدة وفسرها أن يبيت رجل وحده أو يسافر وحده، الخلل من وجهين: أولا حمل النهي والحديث الأصلي ليس فيه نهي، ثانيا النبيت وحده في عدة أحاديث دل على الجواز، بل آيات. قالت مريم عليها السلام، أو قالت على شأن مريم عليها السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، تمثل لها بشرا سويا. والنبي اعتزل نساءه شهرا كان يبيت وحده، والرسول كان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. هل وضع كريم يسمونه دهان للوجه بعد الوضوء يبطل الوضوء والصلاة؟ لا يبطلها. هل يجوز إخراج زكاة المال كراتب شهريا لمستحقيها قبل الحول؟ يجوز، واستدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدمة. حديث لعن الله راكب السحراء لا يثبت. نذر والدي أن يذبح جملا صغيرا إذا رزقت بالمولود، هل يجوز أن نأتي بجمل كبير ويكون عقيقة مع النذر؟ لا تفعل، اجعل النذر أصبح واجبا عليك، فرضا عليك أن تفي بالنذر. فوف بالنذر، بارك الله فيك. الجمل صغير وبعد ذلك كبشين للعقيقة. عندما أنتهي من الوضوء أو الصلاة وأسوس لنفسي بأن وضوء أو صلاة غير مقبولة، أنت موسوس مريض، لا تفكر، تعوذ بالله وانتهي. هل يجوز صيام الأيام التي لا تصومها المرأة في رمضان مقدما لأنه يصعب صومها في شوال؟ لا، يعني عارف الناس تحيط في رمضان 7 أيام، فتريد أن تصومها مقدما في شعبان أو في رجب؟ لم يرد، لأن وقت الصفار لم يحل عليك، كالذي يريد أن يصلي الظهر الساعة 8 الصبح من أجل أنه لن يستطيع أن يصلي في السفر. لا، كنت أصلي سنة قبل الفرض، فجاء رجل أحسبني أني أصلي الفرض فسلمت، أخطأت، امضي في صلاتك ويدبر أمر نفسه. بارك الله فيك يا دود. النظر إلى الإصبع أثناء التشهد ما حررت المسألة تحذيرا كبيرا دقيقا ولولة بعد المر على ما فيها، ظن أن الأمر في ساعة، ظن أن الأمر في ساعة. قص الشعر من الحاجب زينة، زينة أيضا لا بأس لأنه ليس بنمص، ليس بنمص. والدي كان رجلا صالحا وكان مصليا، لكن آخر عامين أصيب بالخرف لم يعد يصلي، رفع عنه القلم، رفع عنه القلم، من عمره النكس في الخلق فلا يعقلون. لماذا يأخذ باقي الرواة من الراوي غير الثقة؟ السؤال الشهر يعني من العلماء من لم يقف على حاله. حكم لبس الدبلة كعلامة إن على الخطوبة لم ترد، يعني لم يرد أن النبي كان لابس 9 دبل، دبلة عليها عائشة، دبلة عليها حفصة، دبلة عليها أم حبيبة، ما كان وغيره، ولا هن لبسن دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله. هل ما يجزئ عن المولود؟ كلمة شاة تطلق على الكبش وعلى النعجة وعلى الجدي وعلى العنز، كل واحدة من هذه يطلق عليها شاة. حديث أشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها سنده قابل للتحسين. كلام الخارج بين الزوجين لا بأس به، قال تعالى في كتابه الكريم وقد أفضى بعضكم إلى بعض. عملية إلكترونية خالية من أسباب التحريم المذكورة، سؤال عملة إلكترونية، على العملة الإلكترونية لا يجوز استعمالها، وهي وسيلة ابتزاز أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. هل تجوز قراءة القرآن للميت؟ قراءة القرآن وثوابه للميت لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى النمص؟ النمص نتف شعر الحاجب. هل قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز أن يقوله غيره؟ يجوز أن يقول يعني الأمر هو نفي الولد عن الله، هذا مفاد يعني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين لهذا الولد، فلما استحال أن يكون لله ولد فلا أعبد إلا الله. وهل يختلف عن ما معنى النمص؟ وهل يختلف عن مطلق الأخذ من شعر الحاجب بأي وسيلة كانت؟ النمص نتف، النتف يختلف عن القص بلا شك. قطعت الصلاة خلف الإمام لأركب القطار، هل أتممتها أم لم تتمها؟ إن كنت أتممتها منفردا فخلاص انتهى الأمر، لم تتمها عليك إعادتها. يقول أقصد أن الراوي غير الثقة كان من باب أولى أن لا يأخذ عنه من الذي يليه. صح هذا الكلام، لكن في أمور أحيانا تخفى على الراوي، على التلميذ، لا يعرف أن شيخه غير ثقة أو يراه ثقة لكن خلفه الأكثرون في ذلك. على سبيل المثال كمثال واحد ولا هناك عشرات الأمثلة، الإمام الشافعي كان يحدث عن راوي اسمه إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا الراوي العلماء قالوا إنه كذاب، وأخبر الشافعي بذلك، فقال لإن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان وكيا وشيخ الشافعي جارا لهذا الرجل ويعرف أنه كذاب ويظهر أمام الشافعي بوجه آخر، أطبق العلماء على تضعيفه. فالشافعي لما رأى ذلك هو يعتقد أنه ثقة عنده كان يقول حدثني من أثق به أو حدثني الثقة، لأنه إذا ذكر اسمه العلماء رفضوا الحديث. وإمام مالك أيضا كان يروي عن رجل اسمه عبد الكريم بن أبي المخارق، نفس الوتيرة تقريبا. فقد يخفى على الشيخ على الشخص أمر شخص لكن يطلع حاله لشخص أشخاص آخرين. وهناك من لا يشترط الصحة في الحديث ويقول أنا أذكر اسمه قبله الناس قبلوه ما قبلوه ما قبلوه أنا أبرأت الذمة، كما يصنع الطبري أحيانا يذكر أسانيد الكلمات أسانيد الأقوال إلى ابن عباس إلى ابن مسعود ولم يشترط الصحة. نظرا أن يذبح بقرة الله كان في قرارة نفسه أن يطعم المساكين، فما كيفية توزيع اللحم؟ إذا كان في قرارة نفسه يطعم المساكين فيقتصر على المساكين كم نوع ذلك. لكن هل هو عفوا يا عبد الرحمن هل هو كان نذرا ولا مكتوب نذر ولا نذرا؟ نذر أن يذبح بقرة لله، لكن مدخر في النفس أنه طعم المسكين، ما تلفظ أنها المسك. الأحوط له في دينه أن يجعلها قاصرة على المساكين. هل تجوز تسوية الحجب بالموس لأنه مرفوع جدا من الوسط على غير عادة؟ لا بأس ما لم يكن نمصا. حكم تعليق صور الأشخاص في البيت لا سيما إن كانوا قد ماتوا أو عاشوا، لا يجوز. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث كيف أصبحت يا حارثة، يا حنظلة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت يا رسول الله وقد تساوى عندي ذهبها مع مضرها، يعني الذهب مع التراب مع الرمل، أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون وإلى أهل النار يتضاغون. قال يا حارثة عرفت فالزم. لا يثبت، ضعيف الإسناد. حكم شخص يوقف عداد الكهرباء أيام ويشغله أيام أنه يأتي مال كثير، فهذا إثم، نعم إثم سرقة مال العام، لا يجوز ذلك. وظيفته حصل عليها بعد تزوير درجات في المال الدراسي، تقلد الوظيفة وكان غاشش في الثانوية العامة مثلا، غاشش في الثانوية العامة، يقول خلاص ما مضى اسمه عليه، بعد ذلك ينظر أنه يجيد العمل أو لا يجيده. إذا كان لا يجيد العمل لا يحل له البقاء فيه، إذا كان يجيده يعمل ويكثر من الصدقات والاستغفار. حكم السمسرة في بيع العملة، وضح صورتك، ما شأنك، كيف تسمسر؟ بل أصح الصلاة مع حبس البول والصلاة، وقتها سيخرج أم الذهاب للخلاء والوضوء وخروج وقت الصلاة. إذا كان من الممكن أن تتحمل مدافعة البول، ليست المدافعة بالقوية جدا، تحمل حتى لا يخرج الوقت. ما أسوالك فخورة بدينها، هذه من الزمن فخورة بدينها، الأخرى فخورة بدينها وفخورة بحجابها وفخورة بنقابها، الحمد لله. ما السؤال؟ ما أفضل أوقات للنوم؟ من الليل هذا الأفضل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ نأتيه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالساعة والمعاش والكد نهارا والنوم ليلا. أي الكتب النصارى في قصص الأنبياء أستعين لتعليم أبنائي. قصص الأنبياء لك عندنا نسخة لي، يعني لنا كتاب اسمه قصص الأنبياء. حكم العمل كراقي شرعي، هذه مهنة غريبة وظف ناس أنفسهم فيها دون أن يوظفهم أحد، وعلقوا لوحة كبيرة اسمهم راقي شرعي، وما أدري ماذا يصنعون بأموال الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل أو ماذا يصنعون. ما علمناها مهنة كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كان هناك من يرقي، لكن كمهنة أخذ الأجر مقابلها جائز، لكن هذه أصلها جائز وحصل توسع فيها أضر بأصحابه وضر بالناس. سبق أن نوان على أن هناك بعض الأشياء أصولها له أصول في الكتاب والسنة، لكن توسع الناس فيها توسعا خرج عن الجائز إلى حد التحريم أحيانا. تفسير رأى الأحلام أصله في الكتاب والسنة، لكن توسع الناس فيه متخرصين، توسع الناس فيه متخرصين. الهلاك بالأعشاب كذلك، أبي رحمه الله غرس زيتونة بعد هل يجوز تحويلها من مكانها بعد وفاته؟ يجوز إذا ذات المصلحة لذلك. هل إذا ماتت الزيتونة بعد تحويلها يحرم أبي من أجلها؟ طيب أبي الزيتونة أنت مكانها ماشي لونيته، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حكم الحنة السوداء للمرأة. لا أرى منها مانعا النوعية جاءت للرجال، مع أن النوعية فيها إشكالات أيضا ولا يتصل إلى التحريم، إلا إذا كانت المرأة تدلس على ذلك على خاطب بذلك، شعرها أبيض وتدلس على الخاطب بذلك. ما معنى ذي المعارج؟ الفوائز الدرجات، درجات الفواضل، الفواضل. هل يجوز لي أن أصلي جهرا بالنافلة وأنا في البيت وحدي؟ يجوز. هل تجوز الصلاة مع خروج قطرة من البول وذلك بسبب اقتراب موعد خروج الصلاة من وقتها؟ تجوز الصلاة مع خروج قطرة من البول ذلك بسبب اقتراب موعد خروج الصلاة من وقتها. لا، إذا خرجت قطرة من البول بطلت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. كيف تعرف أن الله راضي عنك؟ لذلك علامات أعظمها وأولاها أن تكون موفقا لطاعة الله ورسوله. يعني إذا وفقك الله لطاعته ولطاعة رسوله، كلما سمعت حكما امتثلت، كلما نهيت عن شيء انتهيت عنه، فهذا من أعظم العلامات على حب الله لك. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وأرادوا الخروج لا عبد له عدة ولكن كان الله بعثهم فصبطها. التصبيط عن الخير علامة ضد على السؤال الذي ذكرته. قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير. سأل الناس أن يحق الأهل إرغام الناتي على الطلاق بسبب مشاكل عائلية والعدم موافقة حقوق للوالدين. الأصل أن ذلك ليس لهم إلا إذا نظرنا إلى القضية عن قرب وجدنا أن هناك ما يستدعي الطلاق. حكم أن ينام عن صلاة الظهر كسلا ولكنه يندم، ولكنه يقضيها قبل العصر، يقضيها قبل العصر الحمد لله أنه في مأمن ما زال، لكن فاته أجر الجماعة ويأثم تخلفه المتعمد عن الجماعة والله أعلم، لكن أدى الصلاة في وقتها والحمد لله. راجل معه دولارات، رجل مش راجل، رجل يمشي على رجليه، رجل معه دولارات عاوز يفكها بس مش عاوز يفكها في البنك، زوجي زي الوسيط كده بيدور له على واحد يفكها له وله نسبة لا بأس في مكاتب. حكم الوضوء لمريض القولون الذي لا يتحكم في خروج الغازات، مريض القولون الذي لا يتحكم في خروج الغازات. إذا كان ذلك دائما وأبدا يعني عنده ثلاث ريح ثلاث ريح لا يستطيع التحكم في نفسه فيتوضأ ويصلي ولا إثم عليه بعد ذلك. من أصحاب الأيكة؟ هم قوم شعيب، قوم تبع لم يذكر إلا القول فيهم إجمالا في كتاب الله عز وجل. قوم تبع أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. الأيكة الشجر الملتف، الشجر الكثير الملتف، قصته معروفة في قصة شعيب، خذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم. لما الأيتام رجل ما أمرت عازي فكها، مش عازي فكها في البنك خلاصنا. هل علينا ذنب في ضرب أولادنا؟ أحيانا لا تضربوا ضرب العبيد، عفوا لا تضربوا ضرب الدواب، ضرب خفيف غير مبرع للتأديب. هل يجوز وضع شرط في إيصال اشتراك شهري بعدم استرداد الاشتراك؟ وضع شرط في إيصال اشتراك شهري بعدم استرداد الاشتراك في حال عدم حضور المشترك، لا نحتاج إلى إيضاح أكثر. أحبك الله يا شريف ابن إبراهيم، ما حكم ترك صلاة الوتر؟ هل أنت الأجر؟ أما الإثم فلا، لأن الوتر ليس بواجب. قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أمي وأبي غاضبين علي ويقولون لي إن لم تطلق زوجتك فنحن سنظل غاضبين عليك، وهم مقاطعين لي ولا يكلموني، ماذا أفعل؟ معلن أن زوجتي مثيرة للمشاكل. خلاص اسمع كلام أمك بك ما دامت مثيرة للمشاكل، لكن إن كان عندك أولاد منها ممكن أن تبتعد عن مكان الوالدين إن رأيت هذا مناسبا لك وللوالدين. أما حجم المشاكل فوق الطاقة، وامرأة كذابة كذابة وصاحبة مشاكل وفتن، أطع أباك، أطع أباك إذا كانت الطاعة في مقدورك. كثيرا من الناس الآن إذا أطاع وطلقها ستخرب بيته وتحبسه سبب قائمة العفش التي تأخذها والمال الذي ذهبت به. ثم عبد الله بن الزبير دم الحجامة لرسول الله، ما أذكر الحكم في سنده. الدم محرم عموما، الدم حرام، الدم حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هل تجوز الصلاة في البيت جالسا لمريض بحالة خوف شديد ورعب؟ خوف من ماذا يعني؟ في واحد ماسك له مسدس او المباحث تحت، امن الدولة ولا ايه بالضبط؟ ما السؤال يعني؟ او الكورونا او ماذا يعني؟ على العموم جائز هذا، لان الصحابة او بعضهم والحسن البصري وغيرهم ابتلوا في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي حتى كان بعضهم لا يصلي الا في بيته، لا يصلي إلا في بيته. إبراهيم شوقي حبك الله، الضرب على الوجه لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليلطمن الوجه. شرب الدم عبد الله بن الزبير حديث ضعيف. أشكرك يا مصطفى بن محمود، لكن ما يعني يوضح لنا يعني من أنت أساس، لكن أنا سأفاجه إن شاء الله على أي حال. لكن عموما الدم محرم، دم الرسول أو دم غير الرسول، أكل الدم محرم، شرب الدم محرم. إذا هذا كان على سبيل الخطأ أو لا، رجع المتن أيضا. نعم. هل يجوز إرغام الزوجة عن النقب؟ نعم، من حقك أن تستر وجه امرأتك. في مقطع تحدثت عن مدى أذية الجن للإنسان من قتل أو غرق، فما الإجابة؟ قتل أو غرق؟ لما أتينا ذكر الغرق، لا، الاغتيال. كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مكان فافتقدوه، ذهب لقضاء حاجة فافتقدوه، ولم يأتي إلا بعد زمن، فقالوا اغتيل استطير. ما معنى استطير؟ استطير تتفضل الجن وطار به. وهذا وارد، لأن سليمان عليه السلام قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإن عليه لقوي أمين. قال تعالى، طيب، الإمكانية واردة، لكن استخدام الشياطين لذلك أو الجن لذلك ليس من شريعتنا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي من الليل فجاءه الشيطان بشاب من نار يقذفه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. قال فأمكنني لو منه فبعدته، خنقته خنقا شديدا وضممته إلى سرية من سوار المسجد، ولولا دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأصبح موثقا في سرية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. ما مدى تخصص أطباء رجال؟ تخصصات تتعلق، الرجل الكريم الفاضل لا يتخصص طبيب أمراض نساء، هذا وإن كان قد تم قبل استقامة الشخص، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عفوا، إذا كان قد تم التخصص قبل معرفة الشخص بالحلال والحرام، فقد تكون هناك فسحة أحيانا. ولا ننصح النساء العلاج عند طبيب أمراض نساء إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف. حكم نزول دم يشبه دم الحيض، يشبه دم الحيض بعد الغسل. ما في شيء اسمه يشبه، هل هو في زمن الحيض أو ليس في زمن الحيض؟ إذا كان دم حيض في زمن الحيض خلاص، بس فاهم يعني هل اغتسلت من المحيض ولا تغتسل بعد أن اغتسلت نزل دم؟ هكون امتداد لدم الحيض. لو سألت مرة ثانية لا بأس. وضح، بعت ياسين 100 مرة، ما سؤالك يا ياسين؟ ما رأيناه. أنا أقول خطيب الجماعة إذا أراد أن يجلس من الخطبة يقول أي شيء، استغفر الله، توبوا إلى الله، ادعوا ربكم، أي شيء يقول، في مشكلة. الأمر واسع. هل يجوز المسح على الخمار وأنا في العمل لكي لا يضيع وقت صلاة الظهر؟ الجمهور يقولون لا يجوز، إنما تمسحي مقدم الرأس وتتممي على الخمار. لا إله إلا الله. حديث قال ابن تيمية رحمه الله، لا أستاذ، ابن تيمية له رأي في مسألة الجن، وما الجن في شذ فيه عن العلماء، أتى به لفظ الآن وأتى به هنا السائل واستذهب مني. طيب ماشي، المسح على رأس اليتيم شيء طيب، لكن الحديث إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم لا سهل. طلب الدعاء من شخص ما يجوز؟ نعم يجوز، بس استغفر لي يا أويس. قاله عمر. ورد في الباب حديث في سنده عفوا قالت أم الدرداء هذا ثابت لزوج ابنتها أدعو الله لنا بخير في كتاب الله قال يا أيها الساحر أدعو لنا ربك بمعاهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لا الحديث الأذنان من رأس ضعيف هذا وبهذا القدر أستزئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات اثبتوا على هذا الدين القيم واسألوا الله الثبات عليه واحذروا من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين والمركسيين والملاحدة وهؤلاء الفجر الكفرة هذا واحذروا كذلك من الفئات الباغية الضالة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والتكفيريين عياذا بالله منهم ولذلك من الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.